فلهذا يعاونون الكفار على الجمهور من المسلمين فيعاونون الكفار على الجمهور من المسلمين. وهم كانوا انظر الفريق الثاني وهم كانوا من اعظم الاسباب في خروج جن تشتان ملك الكفار الى بلاد الاسلام قبل ان يسلم الكفار هم الذين حرضوهم على غزو البلاد الاسلاميه وعلى اجتياح الديار الاسلاميه وعلى نقل الاسلام وكانت هذه رغبتهم حتى لا يبقى الا مذهبهم الخليفه وكان من اقوى الادوار في ذلك دور الوزير الرشيد الخليفة ابن العقمي هو الذي حرض اولاده على غزو الممالك الاسلاميه وهو الذي غرر بالخليفه طبعا الخليفه المذموم غرر به حتى فرق الجيش الاسلامي فلم يبقى من الجيش الاسلامي كما قيل الا 10000 بغير عدد وبغير اعداد وبغير عدد امام هذه الجحافل المؤلفه من الكفار تمثال تمثاله بغداد في فتح العين قالوا هم كانوا من اعظم الاسباب وكان هدفهم ان يقضوا على مذهب اهل السنه جماعه من الجزء فلا يبقى الا مذهبهم الخليفه مثلهم الله ان يوفقهم قالوا هم كانوا من اعظم الاسباب في خروج جنكي خان ملك الكفار الى بلاد الاسلام وفي قدوم هداه الى بلاد العراق وفي اخذ حلب ونهب الصالحيه وغير ذلك بخطفهم ومكرهم قال وبهذا الخير لعقيدتهم فينا ذهبوا عسكر المسلمين لما مر عليهم وقت انصرافه الى مصر في النوبه الاولى لما ذهب جيش مصر جسام الى قتال الكفار وهم في حال الرجوع ماذا قالوا بهم؟ مروا على بلادهم ذهبوا ايه؟ ذهبوا الجيش وما فيه لما مر عليهم وقت انصرافه الى مصر في النوبه الاولى قال وبهذا الخير يجب جدا هذا التعليم المثالي اذا هم لا يقولون هذه الامور الا بنظره ايش؟ عقائدية إذا بنظرة عقائدية فينا قالوا بهذا الشرك يقطعون الطرقات على المسلمين وبهذا الشرك ظهر فيه من معاونة الكفار والإسلام من رب المسلم النصارى على المسلمين قال والكآبة الشديدة بانتصار الإسلام إذا انتصر المسلمون ماذا يحدث لهم؟ حزن شديد يكاد يموت بشدة الحديث نعم فلذلك ملأ الله يسوع بالحفظ والجل على هذه السنين الجماعة لأن هذا دينهم أصلا نعم كما قال الذهبي لكم ليكن لنا دنيا قال الكآبة الشديدة بانتشار الإسلام لما ظهر قال وكذلك لما فتح المسلمون الساحل ساحل الشام من أيدي الإفرنجي من أيدي الشرقيين الرومان قال لما فتح المسلمون الساحل عكا وإيراق ظهر فيه من الانتشار للنصارى وتقديمهم على المسلمين ما قد سمعه الناس منهم قال ظهر فيه من الانتشار للنصارى وتقديمهم تقديم النصارى على المسلمين ما قد سمعه الناس منهم قال وكل هذا الذي وصف بعض أمورهم كل هذا إيش؟ بعض قال ثانية وإلا فالأمر أعظم من ذلك وهو أعظم في القديم لا مجال كذلك ولا من نفس حد لأن هذه قضية عقائدية لا تزول إلا أن يغير الناس إيش؟ دينهم إلا أن يغير الناس دينهم هنا مسألة حديثة البحث مسألة حديثة البحث أما وما زالت عقيدتهم هي نفس العقيدة بل وأشد بل والله وأشد نعم يقول قال ثانية وإلا فالأمر أعظم من ذلك ثم قال فمن ثم ماذا قال في أول مدانة هذا الكلام ماذا قال أنهم إيش؟ في نفس مقالة من الخوارج المنصوص عليهم انظر الان ماذا قال كان فهم اشد ضررا على الدين واهله اشد ايه؟ ضررا على الدين واهله وابعد عن شرائع الاسلام من الخوارج الحروري هل الخوارج اللي تحدثنا عنهم وراينا مدى خبثهم وشده ضررهم اشد خبثا واشد ضررا منهم على المسلمين من الرافضه قال هم اشد ضررا على الدين واهله وابعد عن شرائع الاسلام من الخوارج الحروريه قال ولهذا كانوا اكذب طرق الامه وهذه ليس فيها نزاع اكذب فرقه من ناحيه الحديث من الرافضه لماذا؟ لانها تدرس مبنيه على معتقدين فمن اصول دينهم التي يتدينون بها والتي لا يسمى الانسان الرافضي بغيرها الايش؟ التقيه من اصول مذهبهم يعني وينتقدون فيها روايات مكذوبه على ان فهم بيت على جاحظ وغيره من اصول دينهم حكم اصيل وركن رحيم في معتقدهم وطولهم التقيه كمان التقيه عندنا الكبير انه يظهر لك بخلاف ما يتقن فيكذب عليك ويختلق لك الاساليب والقصص والاساطير وسوف يعطيك وسوف يفعل لك وسوف يعاونك وسوف يساعدك وكذا وكذا من الشرك هذا دينه رجل يتدين بالخلاف ماذا تنتظر منه ومن ذلك والكلام في المساله كثير جدا كما قلنا ليس هذا مقام بس في من ناحيه ثلاثه الرافضه كلام اهل العلم كان مساله كثير جدا الشافعي كان يقول اني لا اقبل شهاده اهل الاهواء جميعا الا الرافضه لماذا؟ لانهم مستحيلين الشرك يعني كما يقولون انت لا تحمل في كل صاحب ذنب الا في من؟ في الكذاب فليس في الكذاب كذا من كان يخلق ما يقول فحيلتي فيه خير الحين ذاك الرجل يختلف في الكذب بل ويستحل وخاف على من؟ على مخلفين على اهل السنه انت تحمل رجل هذه من؟ اني لا اقبل شاهد اهل اهل هو جميع الا الرافضه فانهم مستحيلين الكذب ولذلك لا تجد رواية ولو واحدة عن رأسين أبدا. لماذا؟ لأنه يتحرك دين والخير دين الكذب. فكيف نروح عن شبه؟ الكذب هو أول بل هو أخف رب الرواية الكذب هو خلف عن الرواية. نعم كما قال ابن تيمية ولهذا كانوا أكثر فرق الأمة. فليست الطوائف المنتسبة إلى القبلة أكثر كذبة ولا أكثر تصديقا من كذبة وتكذيبا للصدق منهم. نعم وهذه كثيرة ما قلنا هي إبطال الاستعانة إليهم لأنهم لا يؤمنون. قال وشيم النفاق فيهم أظهر منه في سائر الناس. فروح عليهم على مدى إيه؟ على مدى إيه؟ النفاق فيهم النفاق. ثم قال وقد أخبر اليهود في أمور كثيرة. ومن قلت في العصر الحديث يعني رسالة قيمة من جلدين. بذل المجهود في مفادات الرقبة لمن؟ اليهود. في مجلدين بذل المجهود في مفادات الرهيبة اليهود. قال ابن تيمية وقد أخبر اليهود في أمور كثيرة لا خيانة سامرة من اليهود. هذه فرقة من فرق اليهود. فإنهم أشبه بهم من سائر الأسماء. ثم ذكر بعد أول شبه بين الرقبة وبين اليهود. قال يخدمونهم في دعوة إمامة في فقه أو بقي بعين. هذه واحدة. قال والتكذيب لكل من جاء بحق غيره يدعونه. نعم. وذلك لما جاءهم كان لما جاء اليهود حق من غيره من لكن كذبوا به وسحروه رغم أنهم يوقنون بأنه نبي مرسل من عند رب. بل كانوا يعرفونه بكتابه بل بصفات أصحابه. ولكن لأنه لما جاء من غيره بطنين من غيره بخبيهم وجنسين لحدوا بها وتكبراتها مشتتنة أنفسهم. قال واتباع الأهواء هذه تدرس سورة أخرى وتحريف الكلم عن مواضيع. فكما أن الذي حرفنا الكلم عن مواضيع كذلك نحسهم في هذا الشتم الرافضة. قال وتأخير الفطر وصلاة المغرب وغير ذلك وتحريم ذبائح غيرهم أي شيء دائم. قال ويشبهون النصارى كذلك في الغلو في البقر. نعم والعبادات المبتدعة وفي الشرك أكثر بأس فيها في الثياب حد في الحرج خاصة فيما يتعلق بالقبور والأضرحة. نعم الرافضة هناك كتاب نعم الصراع بين الوثنية والإسلام يقضي الصراع بين الشيعة والإسلام. الكتاب كله يروح على الرافضة. نعم الإسماء فيه. قالوا هم هذه لكم من قبل. قالوا هم يوالون اليهود والنصارى والمشركين هذا اسمعوا يوالون من يوالون أهل السنة الله ولا كرم ولا تقطع عليه. نعم قالوا هم يوالون اليهود والنصارى والمشركين على المسلمين. هل المراد المسلمين ولا هل اسم الجماعة؟ قال وهذه شيء من الانفاق. قالوا هم يوالون اليهود والنصارى والمشركين على المسلمين وهذه شيء من الانفاق. وقال كذلك رحمه الله نفس المجلد 482. قال فبهذا بعد ان ذكر هذا الكلام نخرج بنتيجه. قال فبهذا يتبين انهم فروا من عامه اهل الاهواء واحق بالقتال من الخارج. لو كان لدينا قوه طبعا هؤلاء لا يوجدون واحق بالقتال من الخارج الذين امرنا النبي صلى الله عليه وسلم يدعي شيء بقتلهم وقتلهم اولى منهم بالقتال الرافضه. قال وايضا كالخوارج الان يكثر بعض الوجوه التي تغلظ بها ضلال الرافضه عن ضلال من الخوارج. قال وايضا كالخوارج كانوا يتبعون القران بمقتضى فهمهم. الأصل في الخارج أنهم يتبعون أي شيء قرآن بل الأصل فيه أنهم لا يهدي ليس مشيئة بالقرآن ولكن لأنهم ليس بأهل العلم ضلوا وأضلوا. هل واحدة يتبعون القرآن كيف هم من معتقدين إثبات تحريف إيه كتاب رب الأرباب كما كتب الطوفي مشيئون العلم. نعم كيف النقاط في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب هذا مما يقول به الراتب المعاصرون لو حاصة أنكم الكرام القانون يقش على ذلك مما يقول به إثبات تحريف كتاب ربنا سبحانه وتعالى من تابع عقليتهم ولم يجب كتب محمد صلى الله عليه وسلم في دروس المطلقات من تكتش المطلقات في إثبات تحريك كتاب رب الأرباب. نعم قالوا أيضا في الخوارج كانوا يتبعون القرآن بمقتضى فهمهم وهؤلاء يتبعون القرآن كما قلنا هو يعتقد أن القرآن مؤول أن القرآن هذا محرف لأنه ليس بكتاب الله وإنما كتاب الله الذي كان عند خاتمنا 10 أضعاف هذا الكتاب بعد الترهات التي يقولون هو يعتقد أن هذا الكتاب الذي بين أيدينا كتاب ايش؟ محرف وليس هو القرآن الذي أنزل من عند الله سبحانه وتعالى. كلام في ذلك من شرط توزع في مكة وفي المدينة في مواسم الحج فلا ينكرون هذا المعتقد الكفري. أما الخوارج فراس لفيهم وإن ضلوا إلا المعاصرون لما تبعون القرآن بل يخرجون عنه بل ينكرون السنة ولا سيدنا السلام فلا الظلام ولكن يتمسكون بالقرآن. أما الرافضة يتمسكون بالقرآن فلا كرامة كما يصرحونهم. قال وهؤلاء أي الرافضة إنما يتبعون الإمام المعصوم لا قرآن لا سنة. لما تبعون أي شيء الإمام المعصوم عندهم الذي لا وجود له كما نادى تعالى من خلال. قال فمستند الخوارج خير من مستندهم وكفى بخير ابن تيمية حسن. مستند الخوارج خير أم مستند الرافضة خير؟ مستند الرافضة أي شيء الرافضي صحيح. نعم قال ابو مستند الخوارج خير من المستندين او من خير من مستند الرافضي. ثم قال وجع تغلظ به ضلال الرافضه على ضلال الخوارج. قال وايضا كالخوارج لم يكن منهم زنديق ولا غال. لماذا؟ انهم كثيرون باي شيء من ذنب كانوا يتحرزون من الذنوب والمعاصي. ولذلك تقنى روايه الخوارج تتفاتى بامير المؤمنين البخاري. نعم فروى عن عمر بن الحصان الذي مدح علي مدح ابن مدين. نعم لماذا؟ لانهم لا يفتح عليهم اي شيء الكذب. كيف هو الكذب عندهم كفر ليس كبيره كذب عندهم اي شيء كفر صار انسان مرتد. نعم ولذلك كانوا من اشد الناس عباده وزهدا ونفسا كما ذكرنا. اما الرافضه والله لا اهل عباده ولا اهل زهد باهل الحلال واهل الشوق واهل رفعه الدين واهل المحرمات والكبائر الى غيرهم من الكارثه. ماذا دينهم؟ هذا دينهم قالوا ما شر بالله. قال ابن تيمية وأيضا في الخوارج لم يكن منهم زنديق ولا غالي. قالوا هؤلاء الرافضة قالوا هؤلاء فيهم من الزنادقة والغارية من لا يحصيه إلا الله. يعني عدد من إيش؟ الكبير جدا. قالوا هؤلاء فيهم من الزنادقة والغارية من لا يحصيه إلا الله. قال وقد ذكر أهل العلم أن مبدأ الرب أصلا الزنادقة. قال وقد ذكر أهل العلم أن مبدأ الرب إنما كان من الزنديق عبد الله بن شبأ خليه من الأول. قال فإنه أظهر الإسلام وأبطن اليهودية وطالب أن يصل الإسلام كما فعل بولس. فكرت في الدروس الذي ذكرناه بالتفصيل في دروس المصطلحات فعل انطلق تكملة نفس الفعل أردنا الحالة بن شبأ مع الجانب الإسلامي. قال كما فعل بولس النصراني الذي كان يهوديا في إرشاد دين النصارى. قال وأيضا كغالب أئمتهم زنادقة بل أئمة من؟ الرافضة زنادقة إنما يظهرون الرب لأنه طريق إلى هدي الإسلام. من أصل الرافضة منتسبة إلى أهل القدس ومن ذلك ينتشر إليه ومن خلال هذه النسبة يعمل على هدم أو شيء بمسلم داخلي كما هو حالي. والسنة الحديثة التي جرت بذن الرب وأهله بروتوكولات آيات سنة. نعم ويحمى على بروتوكولات إحنا إيش؟ شهين. نعم بروتوكولات آيات سنة. نعم قال ابن تيمية كذلك وجه آخر وأيضا كالخوارج كانوا من أصدق الناس وأوفاهم بالعهد. فما الرافضة؟ ذكرنا من أجل إيش؟ كل الناس. وهؤلاء الرافضة من أجدد الناس وأنقذهم لا خاصة مع أهل السنة والجماعة. قال وهؤلاء من أجدد الناس وأنقذهم لا. قالوا هؤلاء أي الرافضة من أعظم من أعان التفارع على المسلمين باليد واللسان باليد واللسان وبالمؤازرة والولاية. فكانوا وراء عند التفارع. قال وهؤلاء الرافضة من أعظم من أعان التفارع على المسلمين باليد واللسان وبالمؤازرة والولاية وغير ذلك بمباينة قولهم لقول المسلمين واليهود والنصارى. نعم كذلك ذكر ابن تيمية من جزء سنة 1488. قال وهؤلاء الرافضة أشد أهانة جدا ومن يظن أنه يمكن الاستعانة بالرافضة. قال وهؤلاء أشد الناس حرصا على تفريق جماعة المسلمين. والله أشد الناس حرصا على أن لا تقوم لأهل السنة جماعة قائمة في الرافضة. أشد الناس حرصا ويسعون في سبيل ذلك بكل ما يمتلكون من وسائل المكر الخديعة التي تفننوا بها فيما يخص الجهاد المشروع. أشد الناس كما قال ابن تيمية حرصا على تفريق جماعة المسلمين هم الرافضة. وكيف يستعان بمن هذا الحديث؟ ثم قال وإنما كان هؤلاء شرا من الخوارج الحرورية. شر حنان شر من الخوارج الحرورية وغيرهم من أهل أهواء لاشتمال مذاهبهم باشتمال مذاهب الرافضة على شر مما اشتملت عليه مذاهب الخوارج. بل لا نجد في مذاهب الخارج من الشر والبدع والضلال إلا ونجد أشر منه في مذهب الرافضة. قال ابن تيمية وإذا تأمل العالم ما ناقضوه من نصوص الكتاب والسنة لم يجد أحدا يحصي إلا الله. فمناقضته لكتاب ربنا وسنة نبينا صلوات ربي وسلم عليه لا يحصيها إلا الملك سبحانه. كثيرا في كل باب لهم مناقضات غضب الله ظهره. قال فهذا كله يبين أن فيهم ما في الخوارج الحرورية وزيادات. ما خلش وزيادة حلوة إيش؟ وزيادات. قال ابن تيمية فلهذا كانت الخوارج أقل ضلالا من الرافضة مع أن الفرقتين إيش؟ ضلال عندنا. نعم ولكن بعض الكفر أقل من بعض وبعض الكفر أكثر من بعض وبعض الضلال كذلك أضل من الرافضة. قال فلهذا كانت الخوارج أقل ضلالا من الروافض مع أن كل واحدة من الطائفتين مخالفة لكتاب الله وسنة رسوله ومخالفة لشهادته وقرابته ومخالفون أي جميعهم لسنة خلفاء الراشدين ولعبرته أهل بيته. قال والمقصود هنا أن يتبين أن هؤلاء الطوائف المحاربين لجماعة المسلمين جعلهم إيش؟ محاربين الجماعة وأقصد جماعة المسلمين أهل السنة والجماعة.

فيها ملايين من الكتب. فما كان يعني سبحان الله أهل العلم يجعلنا هذه الفجاعة من أعظم الفجاعة التي يمني بها العلم في التاريخ الإنساني. ما في التاريخ الإسلامي في التاريخ الإنساني. أتقار الهمل في القصة ولا الذين لا يموزون بين يمين الشمال لما دخلوا بغداد من أعظم الفجاعة التي تعلوها التي تقود فجاعة شك الدماء وهدم الأعراض ونهب الأموال فجاعة العلم جهل. جاءوا لمكتبة بغداد وألقوها كلها فيش أين النار؟ في نهر الدجاج حتى تغير لون الماء إلى اللون ليش؟ الأزرق. في ملايين الكتب ملايين ما يسألوا ملايين الكتب لما رأى أتفرد هذه الثالثة فقال وحكي أهل بغداد قال وزير بغداد يوم عز ابن القمير الرافضي هو الذي خامر على المسلمين وكاتب قصار خان المسلمين وغدرهم وكان يراسل ملاكه في سفية حتى رتب له الأمر ثم مراد النجوم وكانت الأمور ما هي ومجهزة. قال حتى أدخلهم أرض العراق بالمكر والخديعة ونهى الناس عن قتالهم كما كنا من قبل فرح الجيش فلم يكن هناك جيش. قال ابن تيمية وقد عرف العارفون عرف ليش؟ عارفون فلينتبه الغافلون وقد عرف العارفون بالإسلام أن الراقبة تميل مع أعداء الدين تميل مع من؟ مع أعداء الدين. قال فلما جاء الهجاء هذا تغلب قتال التاريخي مع صلاح الدين فلما جاء الهجاء المجاهدون إلى ديار مصر قامت الراقبة مع النصارى ضد صلاح الدين وليش؟ قال فطلبوا قتل الهجاء المجاهدين المسلمين وجرى التصوير يعرفها الناس حتى قدر صلاح الدين مقدمهم صغر. هذا كلام الأمام من الأمور الفتاوى المجلد الثامن والعشرين. ما هو كلام كثير كذلك كما قلنا في منهج السنة الغية منه هذا النقل خاص بهذه المسألة. قالت منهج السنة المجلد الثاني صفحة 452 قال فقد عرف من موالاتهم من اليهود والنصارى والمشركين ومعاونتهم على قتال المسلمين ما يعرفه الخاص والعام. ما يعرفه ايش؟ حسن ثم ذكر كلمة نكتب بها للبحث. قال حتى قيل انه مقتتل يهودي ومسلم ولا نصراني ومسلم ولا مشرك ومسلم يهودي مع مسلم نصراني مع مسلم مشرك مع مسلم يعني خير اعداء الله مع المسلمين. هل نقص الرافضة؟ انظر ماذا قال ابن تيمية. قال الا كان انظر الا الحفر هذه الا كان الرافضي مع اليهودي والنصراني والمشرك. فمثلا هذا الحكم ابن تيمية الله تعالى اعلى هذا في كل زمان وفي كل مكان فيه رب ماذا؟ الا ان يغير قوم عقيدتهم الايمان. الله تعالى أعلم لا يقول عاقل حدما عن هذا أن من هذا حاله وهذا وصله وهذا دينه وهذه عقيدته يستعان به من خريج ومن ذلك. قل هذا استغفر الله ونقي سبحانك اللهم.